الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا لما قال واعلم رحمك الله، قلنا دائما أئمة أهل السنة من أشفق الناس على الناس، وتمثل ذلك في وصيتهم لنا بالعلم لما قال واعلم، ودائما لا يعلمك إلا المحب لك، وذلك لأن العلم يرفع الله به صاحبه، ومن لا يحبك فإنه لا يعطيك علما، وإنما يريد أن تبقى على الجهل والضلال. الأمر الثاني قلنا لما قال المؤلف رحمك الله، فلما دعا لنا بالرحمة دل على أن في قلبه شفقة وحب لنا. ويمكن أن نقول أيها الأحبة إن من رحمة الله تعالى بالعبد أن يعرفه الله تعالى العلم، وكذلك أن يرزقه العمل به. فإذا جهل الإنسان لم يتعبد لله على بصيرة، وإذا علم الإنسان ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم القيامة. ثم ذكر أنه لا يتم إسلام عبد. الإسلام نفهم منه عندما قال المؤلف لا يتم، نفهم منه أن الإسلام يزيد وينقص، ففيه كمال وقد يقع الإنسان عنده إسلام ناقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الإسلام يزيد وينقص. فنقول إن الإسلام الناقص يفهم منه بمدلول المخالفة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل. طيب من لا يسلم الناس من لسانه ولا يسلم الناس من يده فإن عنده إسلام لكنه إسلام ناقص وليس إسلاما كاملا. الإسلام قد عرفناه ونحن صغار تعريفا لما قيل لنا أن الإسلام في اللغة هو الذل والخضوع، ويقال فلان أسلم يعني ذل، ويفهم منه المعنى المصطلاحي المشهور الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. ونحن حين نقول بأننا من المسلمين أي بأننا من الذالين والخاضعين لله عز وجل في أوامره وفي نواهيه، كما أننا مستسلمون لقضائه وقدره وتدبيره وأمره، ليس لنا تصريف ولا تدبير. وكان استسلامنا بالتوحيد دل على أن القاعدة لا يدخل أحد في الإسلام بدون توحيد، لا يسمى الإنسان موحدا حتى لا يدخل، لا يسمى الإنسان مسلما حتى يكون موحدا، فإذا اختل التوحيد عنده فإن لا نسميه موحد، خاصة إذا اختل التوحيد الذي يتعلق من لا يأتي به فإنه لا يكون مؤمنا أصلا، كأن يكون عنده الشرك في الألوهية، كأن يكون عنده شرك في ربوبية الله عز وجل بأن يعتقد أن غير الله خالق ورازق ومحي ومميت، لا شك بأنه لا يكون مسلما. وقضية الانقياد بالطاعة نسميها هي ثمرة الإسلام، فمن لا يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع شرعه الذي جاء به فلا يسمى مسلما. وإن كنا اليوم أصبحنا في زمن نجد من يقول أنا مسلم ولكن إيش؟ لا يصلي. أنا مسلم ولكن عنده من المكفرات ما تخرجه من الإسلام. يقول أنا مسلم وهو يطوف بالقبور ويذبح لغير الله. أنا مسلم وهو يذبح أو نقول يذبح للجن والشياطين. يقول أنا مسلم وهو يذهب إلى السحرة ويعتقد أن لهم شيئا من التدبير والتصريف. اسمه محمد وعبد الله لكنه ليس بمسلم. إنما الإسلام يتحقق بالانقياد والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه الخلوص من الشرك. فالشرك قد يكون أكبر وأصغر فلا بد من التخلص من الشرك كله. ولا يكفي الخلوص من الشرك دون أن يكون خالصا من المشركين كذلك. فلا بد من الخلوص من الشرك وأهله كما قال الله في كتابه وأمرنا بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم هذا من وأهله، ومما تعبدون هذا هو الشرك. صار تبرأ من المشركين ومن شركهم، من الآلهة كذلك ومن عابديها، فلا بد من البراءة من هذه جميعا. عندنا لما قال لا يتم إسلام عبد، قد ذكرنا سابقا أن العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين: عبودية عامة يدخل فيها كل أحد ولا يخرج منها أحد أصلا. هذه العبودية العامة هي التي تحققت في من؟ العبودية العامة في المشركين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه العبودية لا يخرج عنها أحد من المخلوقات أبدا. يدخل فيها المسلم والكافر، تدخل فيها المخلوقات كلها، كلها تسمى إيش؟ متحققة لقضية العبودية. أما العبودية الثانية فهي العبودية الخاصة، وهذه إنما تتحقق في أهل الإيمان دون غيرهم. هذه العبودية الخاصة في من اتبعوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تتحقق في من؟ في الطائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال إن عندهم العبودية الخاصة. العبودية الخاصة تشريف من الله تعالى للعبد يتميز بها على غيره، وهذا نعتبره من فضل الله تعالى. وجاء الثناء عليهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي قوله تعالى بل عباد مكرمون، وفي قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه عبودية تشريف، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وكذلك نجد هنا نفهم من أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا. فهمنا هنا أيها الأحبة أن هذه العبودية هي العبودية إيش؟ خاصة. وإلا فإن العبودية العامة تتحقق في كل أحد، ما في تميز إطلاقا. ولما ذكر حتى هنا للغاية، كأنه يقال من لا يأتي بهذه فلا تكون عبوديته تامة. أقول لك سافر حتى تصل الكعبة، أصبح إيش؟ لابد تصل. فهنا إذا لم يصل إلى الكعبة ما يسمى أدى هذا السفر الذي يراد منه. هنا نفهم حتى يكون متبعا، سبحان الله أعجب أيها الإخوة من قضية الاتباع. دائما يؤتى الاتباع ويقابله الابتداع، فلان متبع وفلان مبتدع. والإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يكون متبعا وإما أن يكون مبتدعا. والاتباع يجب أن يعلم أن الاتباع ضابطه الكتاب والسنة، وإلا فلا يكون الإنسان متبعا. قد نرى الإنسان يصلي ويصوم ويزكي لكني لا أشاهد عليه شيئا من الاتباع، فلا نقول هذا متبع، فقد يوجد عنده شيء من البدع فتكون سببا لبعده عن الاتباع. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، فجعلهما لفظان متقابلان. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أحرص الناس على الاتباع. ومن هنا نصل إلى قاعدة أنه لا يوجد في الصحابة مبتدع أبدا إطلاقا، وإنما حدث الابتداع بعدهم. وما من صحابي يقال إنه أسس بدعة أو كان قائدا لبدعة إطلاقا، بل كان منهجهم الاتباع والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف حتى يكون متبعا مصدقا، التصديق ضد التكذيب. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن التصديق يكون باللسان، والتصديق كذلك يكون بالقلب، والتصديق يكون كذلك بالجوارح والأفعال. ولهذا الله ذم أقواما بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كذابون فيما يقولون. أكذبهم الله تعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد بأنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كذابون فيما يقولون. وقد يكون التكذيب بالأقوال أن يظهر الإنسان بلسانه ما يخالف قلبه، وكذا قد يكون التكذيب بالأفعال كما يفعل المنافقون: يصلون ويحجون وهم كاذبون. ولهذا بينت هذه لأجل أن يكون الإنسان مصدق لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له: أما سمعت لما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: إنه يقول صعد البارحة أسري به إلى بيت المقدس وصعد به إلى السماء. فقال رضي الله عنه: والله إني لأصدقه في أعظم من ذلك، إني أصدقه بخبر السماء أعظم من هذا الخبر. ومن هنا سمي هذا الصحابي وهو أبو بكر الصديق بالصديق، جعل وصفا عظيما متميزا به دون غيره. ونستفيد أيها الإخوة فائدة: كلما قوي التصديق والصدق عند العبد كلما قوي صلاحه واستقامته وإيمانه وعبادته، وهذا واقع. ومن هنا جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق كذلك في الاعتقاد، فشمل الصدق جميع أنواع المتعلقات. قال هنا: حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، كأن التسليم هو الإذعان، وقصد به اتباع الجوارح له. وجاء في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو التسليم. فكان التسليم باطن ثم ظاهر، فلا يكفي أن يكون الإنسان مسلما بجوارحه ولكن قلبه غير مسلم، ولا يكفي أن يكون عند الإنسان تسليم بالقلب وليس عنده تسليم للجوارح، فلا بد من الجمع بينهما. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة أن كل مبتدع فإنه ليس بمصدق بالكتاب والسنة. لما يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن لا نحتاج إلى المولد النبوي، ما في، ما ورد عن الصحابة فعلوه، ولا النبي فعله مرة واحدة. لا نحتاج إلى الذكر الجماعي الذي ترفع فيه الأصوات ويردد في المساجد، لا نجده، لأننا نحتاج إلى التصديق. فما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص، ولم يأتنا دليل لا من كتاب ولا سنة، ليس لنا أن نحدث شيئا لا دليل عليه. بل إن نجد أن المبتدعة هم معترضون على الكتاب والسنة، كأنهم يقولون أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يأتي ببدعتهم. وهذا لا شك كلام باطل. نفهم منها أيها الأحبة أن من ثمرة التصديق التسليم وعدم الاعتراض لظاهر الآية. وفي هذا الكلام رد على جميع طوائف المبتدعة، فمن الناس من يعترض على الوحي بعقله كالمعتزلة أو كالعقلانيين اليوم، ومن الناس من يرد أو يعترض على الوحي بذوقه كالمتصوفة، فإنهم أحدثوا للناس أورادا وأذكارا وأنواعا من التعبد والحجب وغيره، بل ليس عليها دليل لا من كتاب ولا سنة. ومن هنا نقول أنهم ليسوا بمصدقين، بل هم معترضون لذلك. ويجب أن نعلم هنا قال: يكون متبعا مصدقا مسلما. ثم قال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله فقد كذبهم. سبحان الله، هذه قاعدة كلية، تعتبر هذه من قواعد أهل السنة. يعني أي شخص يزعم أنه بقي من الدين شيء لم يكن في زمن الصحابة نحن نحتاجه بعدهم، فلا شك أنه مكذب للصحابة ومتهم لهم في إيمانهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي دعوتهم وفي عباداتهم. نحتاج إلى ما يكمل به الدين. نحن نسأل أنفسنا: ألم يمت النبي صلى الله عليه وسلم والله قد أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فما نحتاج. ومن هنا نجد أيها الإخوة كأن هذه هي القاعدة التي ذكرناها سابقا، دائما نذكر بها. نقول: أبو بكر، العشر المبشرين بالجنة، الخلفاء الأربعة، أشاعرة. تقول: ما في زمن الصحابة أشاعرة أصلا. ما تريدية؟ تقول: ما في زمن الصحابة أصلا ما تريدية. شاذلية، قادرية، نقشبندية، تيجانية، كل هذه الفرق جت بعدهم، إذن ما نحتاجهم إطلاقا بعد الصحابة. ولهذا ما لم يكن دينا في زمن الصحابة لا يكون دينا بعدهم أبدا، وما لم يكن عقيدة في زمن الصحابة لا يكون عقيدة بعدهم، وما لم يكن منهاجا وهداية في زمن الصحابة لا يكون إطلاقا منهاجا وهداية بعدهم أبدا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم محذرا، وهذا التحذير لكل مبتدع، لما قال ستفترق وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سأل الصحابة يا رسول من هذه الواحدة التي نجت؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا اللي قال المؤلف، من زعم أنه قد بقي من أمر الإسلام شيء لم يكفنه أصحاب الرسول فقد كذبهم، كذبهم يعني جابهم شيء جديد عليهم. ويا ليتنا دائما نجعل هذه القاعدة في تعاملنا وعبادتنا ودعوتنا وصلاحنا وإيماننا واستقامتنا. ومن هنا جعل الصحابة قاعدة كلية إلى قيام الساعة في معرفة الحق من الباطل، وفي معرفة الهدى من الضلال، وفي معرفة السنة من البدعة. عرفناه عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والذين أتون بشيء جديد من المعتقدات والمناهج وغيرها فمعناه أن الصحابة ما وصلوا إلى الحق ولا عرفوه، أو نقول أن الصحابة لم يوصلوا لنا الحق الذي عرفوه حتى جاءتنا هذه الطوائف فأحدثت لتكمل للناس. بل ربما أيها الأحبة يعطينا أن الصحابة لم يأخذوا الدين كله، وإنما جاء الكمال على من بعدهم ولم يكن الكمال فيهم. وهذا خطير لأن فيه اتهام لنقلة الوحي ومبلغ الرسالة وهداة الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا نشك بأن الصحابة هم التطبيق الكامل لهذا الدين، ولن يكون أحد أكمل منهم هديا أو تعبدا أو غيره. ولهذا قال المؤلف فقد كذبهم. من يجرأ على تكذيب الصحابة لا شك في انحرافه وضلاله وبعده عن الحق. ولهذا قال وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، يكفي أن يتهم هؤلاء. طيب النتيجة، القرآن الذي بين أيدينا لا نقبله، أوامر والنواهي لا نقبلها، لأن الصحابة قصروا في الباقي ما جاءوا به حتى جاءت الطوائف المنحرفة أكملت. لا نقبل منهم الوحي الذي نقلوه لنا، بل ربما نقول ما نقلوه لنا نتهمه، فربما كذبوا في هذا. ما دام أخفى علي شيئا فربما ما أظهره ليس بحقيقة. ولهذا دائما يربط القدح بالصحابة أو في الصحابة وقدح في الدين كله، وهذا لا شك أنه كلام باطل وضلال مبين. المؤلف رحمه الله تعالى قال وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم. فرقة، ليش جاب لفظة فرقة؟ لو سألتكم أيها الأحبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كم كانوا من فرقة؟ كم كانوا من ملة؟ كم كانوا من نحلة؟ تقول واحد. طيب أنا إذا اتهمت الصحابة، إذن الآن صحابة هو واحد ثاني عندنا الآن، صح ولا لا؟ صحابة ليسوا أشاعرة إذن عندنا طائفة ثانية، صحابة ليسوا ماتريدية إذن عندنا طائفة ثالثة، صحابة ليسوا جهمية إذن طائفة رابعة، صحابة ليسوا صوفية إذن طائفة خامسة. كفاه فرقة بدلا من أن نلف الناس كلهم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وبلدانهم، أن يكونوا على منهج الصحابة، أوجدنا مناهج جديدة وفرقة وغيره. قال كفى به فرقة وطعنا عليهم، كأنه تنقص وازدراء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لما كان الكلام على الصحابة جارحا ماذا قال؟ قال فهو مبتدع ضال مضل. كلام السابق كأنك تقول الصحابة ضلوا، الصحابة أضلوا الناس لأنهم لم يبلغوا الدين ولا أتون به أصلا، كأنه يقول وكل من تعرض للصحابة فهو أولى أن يقال عنه الضلال وأنه هو المضل وليس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما نقول فهو مبتدع لأن عندنا قاعدة، كل ما خالف ما كان عليه الصحابة فهو بدعة أيا كان ذلك. وإن كانت البدعة لا نذكرها نحن البدع تعريف البدعة، وإلا فهي طريقة في الدين مخترعة، بمعنى شيء في الدين مخترع يتدين لله تعالى به. ولا شك بأن هذا الكلام كلام باطل وليس بصحيح. عندنا الآن لما قال فهو مبتدع ثم ضال، ليش ضل؟ لأن ترك الاتباع، فكل من ترك الابتداع اتباع ضل، لأن الصراط واحد طريق واحد. إذا أخذت ببنيات الطريق وتركت ما كان عليه الصحابة ستظل بأي مذهب سرت عليه وبأي نحلة جريت وراءها. ثم قال مضل، سبحان الله، غالبا المبتدع يكون لهم أتباع، واقع أم لا؟ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا في زمن الحسن البصري، فلما خرجوا أضلوا الناس وفرقوا لنا منهج المعتزلة أو المنهج العقلاني. الجهم بن صفوان كذلك. وإذا نظرنا إلى الطوائف على اختلافها نجد عجبا في ذلك، فهو أضل. وأئمة الضلال كثير، وغالبا القيادات يتركون الاتباع يكون لهم أتباعا في ضلالهم وانحرافهم. ثم قال هنا محدث في الإسلام ما ليس منه، هذا لا شك المبتدع أحدث، أحدث لنا مولد، المبتدع أحدث لنا الذكر الجماعي، المبتدع أحدث لنا الطواف بالقبور، المبتدع أحدث لنا أمور كثيرة، البدع على اختلافها كل هذا يجب أن تنكر ويبين ضلال أهلها. والعجب أن إحداثه ربط بالإسلام، لماذا؟ لأنه حين يعمل يرى أنه على الإسلام وأنه من أكمل الناس بهذا المنهج، فكانت النتيجة أن جاءنا بإسلام جديد. عندما تقرأ في عبادات المبتدعة الآن تجد عجب، نحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طوائف حولنا وربما نشاهدهم رأي العين في أماكن كثيرة تجدهم على الضلال، وتسأل يقول اسمي محمد وأنا مسلم ولله الحمد، لكنك عندما تجد أحدث في إسلامه شيئا جديدا. ولهذا قال ومحدث في الإسلام ما ليس منه، يعني أوجد شيئا جديد لم يكن معروفا من قبل. وربما أيها الأحبة قد لا نجد ذلك ظاهرا عندنا واضحا، وإنما نجده أين؟ عندما تسافر خارج هذه البلاد ترى عجب من البدع والإحداثات في الدين غريبة. بعض الأحبة يقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نقول هذا ليست سنة حسنة، وإنما هذه إحداث في الدين يشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، وهو يظن أن هذه دين لا بد منه، ويعتقد الإنسان أن هذا جزء من الإسلام وهو ليس من الإسلام في شيء أبدا، مما يدل على أنهم وقعوا في الضلال والانحراف. ولعل يعني من اللطائف الآن التدرج الموجود الآن في حياة المتصوفة ترى فيها عجائب، وكم نتمنى أن توجد قنوات لفضح عقائد الصوفية كما فضحت عقائد الرافضة. اليوم تنور الناس وعرفوا كثير، اليوم عرفوا عن كتبهم، عرفوا عن عقيدتهم، عرفوا عن منهجهم، عرفوا عن موقفهم، فيا ليت توجد قنوات أخرى لفضح عقائد الصوفية، فإن عندهم من الطوام والعجائب ما لا تصدقه العقول ولا تؤمن به، ومن العبادات التي شرعوها من ما لم يأذن الله تعالى بها سلطانا، وليس عندهم فيها من الله سلطان، مما يدل على أنهم هؤلاء في ضلال وهؤلاء في ضلال، فلا بد من بيان الحق. والعجب أن كل من طوائف البدع تنتسب إلى الإسلام، وترى أنها أكمل الناس إسلاما وإيمانا. واضح؟ انتقل القسم الثاني لو شوية. القسم الثاني وقفنا عند ماذا؟ ودعوا إلى الفرقة. هنا أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متعة النساء. حديث الافتراق انتهينا من ها؟ هذه متعة النساء. الأنصار انتهينا منهم، انتهينا منهم من جلد الثاني. طيب نأخذ القسم الثاني لو قليل بس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، هنا وصف عظيم لأهل العلم، واحد هذا، والثاني فيه بيان لما يجب أن يتحلى به أو يتصف به أهل العلم، وهو الرد على طوائف الضلال والبدع، وفيه أمر ثالث أن أهل العلم هم المسؤولون عن الدفاع عن الدين وليس الجهال والعوام، بل يجب على العلماء أن يحرصوا على نشر العلم وتأصيله في الناس. وهذا الحكم في كل زمان، كل بدعة يجب أن يقف بوجه العلماء وأن يردوا على أهلها وأن يحذروا منها. ويعطينا أن مهمة العلماء وطلاب العلم ضخمة في الدين. قد يفرح الإنسان أن حفظ متون وحضر دروس وألقى محاضرات وعلم، لكنه قد لا يؤدي مهمته كما أداها سلف الأمة الأوائل. ويعطينا أن من الدين الذي يجب أن يحرص عليه العلماء هو حماية العقيدة ودين الناس، خاصة إذا وجد في زمن يراد تغيير الناس عن دينهم. اليوم أصبحنا نشاهد قنوات تحاول مسخ الدين ومعالمه من نفوس الناس، فتثير الشكوك، وكذلك تثير الشبهات على الناس، وتضعف التعلق بالدين بنشر الشهوات في أوساط الناس. وأصبح الإنسان يصبح ويمسي وهمه شهوة فرجه وبطنه، وأن يتلذذ بالمعاصي والآثام. فلا بد أن يحمى سياج الدين أن يتعرض له، ولا بد من حماية المسلمين. وهذه نعتبرها هي مهمة من؟ هي مهمة العلماء الربانيون. ولهذا المؤلف قال لم يزالوا، كأنه يقول ليس الأمر جديدا ومحدثا، وإنما هذا الأمر قديم. كما أن الأنبياء والرسل حموا الدين وأتباعهم من أصحابهم حموا، فكذلك العلماء يسيرون على هذا المنهاج. وأراد أن يبين أن يرد على شبه اليوم عندنا ما يسمى بحرية الفكر وحرية الطرح، ويقولون لماذا العلماء يمنعون الناس من أن يسمعوا شبهات المبتدعة؟ لماذا يمنعونهم أن يبعدوهم ويحذروهم من الطرح المحرر أو الطرح الذي يفسد القلوب ويفسد العقائد ويفسد الجوارح ويفسد الأعمال ويفسد الأخلاق؟ دعوا الناس يسمعون كل شيء. وأصبحوا ينادون ويقولون أنتم أوصياء على الناس وعلى عقولهم. ولهذا أئمة السلف لم يزالوا يردون مقالات الطوائف المنحرفة، ولم يكن الرد للجهمية وحدهم، بل الرد لكل طائفة. أهل العلم ردوا على الخوارج، أهل العلم ردوا على الرافضة، أهل العلم كذلك ردوا على القدرية، أهل العلم ردوا على الجهمية، ولا زالت الردود وستبقى إلى قيام الساعة. وإن كانوا يسمونها مهاترات فكرية وعقلية، لكن نقول هذا جزء من الدين لحماية عقائد الناس واستصلاحها. قال لم يزالوا يردون قول الجهمية. المؤلف رحمه الله تعالى ربطنا بالجهمية، وهو يقصد به لم يزالوا يردون قول نفاة الصفات أيا كانوا، معتزلة، جهمية، فلاسفة، أو غيرهم من الطوائف التي حدثت. وأن الواجب علينا أن نهتم بهذا القسم، وهو توحيد الأسماء والصفات. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رد عليهم في قول بخلق القرآن وأبطل مقالتهم. إمام الدارمي، وهو الإمام كذلك رحمه الله البربهاري، وغيره من أئمة السلف كالإسماعيلي والصابوني وابن بطة العقبري وغيرهم من أئمة السلف وقفوا نسمي حراسا لعقيدة أهل السنة. الجهمية عندهم انحرافات متعددة، فهم منحرفون في باب الأسماء والصفات، فلا يثبتون لله اسما ولا صفة، ويقولون إن الله ليس له أسماء ولا صفات. الأمر الثاني أنهم منحرفون في باب الإيمان، إذ أنهم مثال للمرجئة الغلاة، إذ قالوا إن الإيمان ليس إلا المعرفة، فمن عرف الله كان مؤمنا كامل الإيمان. نقول لهم إبليس يعرف ربه، فإن إبليس قال ربي بما أغويتني، إذن عند الجهم كامل الإيمان إبليس. وفرعون لما قال ذكر الله عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك هل يعتبر مؤمنا؟ لا يمكن أبدا. والجهمية كذلك عندهم انحراف آخر وهو متعلق ماذا؟ بالقدر، فإنهم جبرية فيه. إذ الجهمية يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له خيار في ذلك، ومقالتهم هذه مقالة باطلة، وهذا الواجب أن يعرف الإنسان أصول المذهب وانحرافاته حتى يكون عنده تصور لما عندهم من الضلال والانحراف. وكل عالم رد عليهم في الجانب الذي وقع عندهم فيه الانحراف. ذكر رحمه الله تعالى حتى كان في خلافة بني فلان قال تكلم الرويبضة في أمر العامة. سبحان الله، سنة الله التغيير. لما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان في النفوس عظيم، وكانت المساجد ملأى بالعباد وبأهل الخير، وكانت بيوت الصحابة تعرف بالقرآن وتلاوته، وكانت بيوتهم تضيء بقيام الليل، والناس يشاهدون الصدقات والصلاح والإيمان والتقوى في أسواقهم وفي منتدياتهم وأسفارهم وحاضرتهم وصحتهم ومرضهم، أمرا عجيب. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تغير الناس قليلا، ثم لما ذهب جيل الصحابة وجد التغيير الضخم. ولهذا هو ذكر قال تكلم الرويبضة في أمر العامة. الرجل الذي كان حقيرا ذليلا لا يستطيع أن ينفس، اليوم أصبح يتكلم الرويبضة. وأقول زمننا اليوم كثر فيه الرويبضات الذين رددوا دهورا ثم تحركوا اليوم، وأصبحوا يبثون سمومهم عبر ما نسميه وسائل الإعلام المعاصرة على اختلافها. والخطر أن يتكلم الرويبضة في أمر العامة، غالبا كأن يفهم أن الأمور المتعلقة بالعامة لا يتكلم فيها إلا العلماء الربانيون، أما الرويبضة ليس له حق. اليوم نجد المهندس يتكلم في أمر العامة، السباك يتكلم في أمر العامة، طبيب يتكلم في أمر العامة كاملة، بل نقول والمنحرف والضال والفاسق والفاجر أصبح كل يتكلم في أمر العامة، ليس في جانب دون جانب. وليس معناه أن الإنسان إذا تكلم ولو لم يكن تخصصه يذم، لا ما يذم، لكن من كان موافقا للكتاب والسنة فلا مانع من الاستفادة منه. لكن إذا تكلم من لا يحسن، والعجب زمننا اليوم تغيرت مفاهيم الناس. لو تكلم عالم شرعي في الطب والهندسة ضحك العقلاء منهم كلهم، ما دخلك في هذا الأمر. لكن أن يتكلم الرويبضة على اختلاف ألوانهم وأفكارهم وغير في الدين، لا مشكلة عندنا. ولهذا قالوا الدين للجميع، وليس عندنا ولاية للفقيه، وليس عندنا تحجير للعقول، بل وجد من يبجل مثل سليمان رشدي والمرأة التي في سريلانكا التي كتبت عن القرآن وقدحت في الرسول صلى الله عليه وسلم، تبجل في بلاد الغرب ويعطى حصانات وغيرها لأنها تحررت وهي أصبحت تتكلم حتى في الدين والرسول والإله، ما لا مشكلة عندها. هؤلاء هم نسميهم الرويبضة، وهذا يدل على أنه قال تكلم الرويبضة في أمر العامة. ثم قال وطعنوا على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى طعنوا في النصوص. اليوم أصبحنا نجد من يتحدث في مسلمات كانت من قبل ثم يقدح في النصوص، فيقول كيف هذا الحديث غير صريح، هذا الحديث ضعيف، هذه الآية ما تدل عليه. ثم أصبح الناس اليوم يتفننون في عرض المتشابه ويقذفونه في قلوب الناس فتشربه القلوب وتتأثر به، وهم الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه قال فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، والرسول يقرأ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اليوم نجد بعض من يكتبون بعض الكتابات ما نشم منهم رائحة الصدق، بمعنى يريدون إيش؟ الإصلاح ويريدون الخير، يريدون مقصدا معين ومآرب الله يعلمها والله سيحاسبهم عليها وهو سائلهم يوم القيامة عنها. ثم يجب أن نعلم ليس كل من قال أنا أريد الإصلاح يكون مصلحا. فرعون قال لقومه من قبل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال لهم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وهو اللي قال ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل يقال فرعون أراد تجديد الدين وأراد الطرح حتى يقبل منه وغيره؟ ليس صحيحا، وإنما نحمد الله عندنا ضوابط شرعية نأرز إليها فنضبط أمور الناس. ومن طعن في الآثار كطوائف البدع طعنت في أسانيدها وطعنت في معانيها وطعنت في العمل بها، واليوم جاءنا فن جديد في قضايا الطعن، وهو أن يقالوا أن الدين باقي لا مشكلة إلى قيام الساعة، والقرآن والسنة على العين والرأس ما في مشكلة، ونحن لا نخالف القرآن والسنة، لكن طعنوا فقالوا سنأخذ فهما جديدا غير فهم الصحابة. ما فهم الصحابة في زمانهم يناسبهم، أما نحن فلا بد أن نبرمج القرآن والسنة ليناسب الناس في عصرهم اليوم. طيب حديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا نقبل هذا. نحن نأخذ تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وسنتي، أنا أخذ بالكتاب والسنة ما في مشكلة، لكن بفهمي أنا ليس بفهم أبي بكر ولا ابن مسعود ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام وأقضاكم، هذا خلاص انتهى، هذا أعلمكم في زمنهم، أما في إلى قيام الساعة فلا يصلحون. ومن هنا نادوا بأن تقرأ النصوص قراءة معاصرة. ثم جاءنا التنويريون فبدأوا يطرحون على الناس شبهات زعزعوا الناس في أصولهم وفي عقولهم، فما درى الناس أين يأخذون. ثم قال وأخذوا بالقياس والرأي، يعني جعلوا ماذا؟ الأقيسة، كأن يقول أخذوا بالعقول فجعلوها أصلا لهم، قياس مبني على العقل. ونحن نقول القياس إذا وافق الكتاب والسنة لا مشكلة، والقياس إذا كان منضبطا بشروطه لا مشكلة، لكن يجب نعلم قاعدة أيها الإخوة أن مسائل الاعتقاد لا يؤخذ بها في الأقيسة، والسبب لأنها توقيفية بحتة. لا مانع أن يستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى، لكن مسائل العقيدة هل نربطها بواقعنا اليوم أو بأقيستنا؟ لا، نحن نتكلم ونعلم أن الإنسان إذا تكلم له لسان وله شفتان وله أوتار صوتية، لكن يأتينا ما نقول والله الله إذا تكلم يكون كالإنسان، لا، فإن الحجر سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع حن، والشجرة سألها الرسول من أنا فقالت أنت رسول الله، هل احتاجت إلى شفتين وإلى حنجرة وأوتار؟ فهنا لا نقول هذا بالقياس، بل نحن نقول سمعنا وأطعنا للنصوص الشرعية. ولهذا قال وكفروا من خالفهم. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة يقول والعجب من المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها، هم المبتدعون ومع ذلك يكفرون من خالفهم، بدلا من أن يضللوهم انطلقوا إلى تضليل غيرهم وتكفيره. قال فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، وهذا لا شك. هنا الكلام هذا نستفيد من فائدة، من الذين يتأثرون بالمبتدعة؟ ذكر الأول الجاهل، اثنين المغفل، قد يكون عنده شوي علم لكن يتغير سبحان الله، كذلك الذي لا علم عنده يتأثر، أما العالم الرباني فلا يتأثر. ومن هنا يجب دائما أن نتسلح بالعلم، فالعلم كالجبال الراسخة الراسية لا يتزعزع الإنسان عنها ولا يتغير ولا يتبدل، وهذا سبحان الله رأيناه. علماؤنا الأوائل رحم الله من مات، وعلماؤنا الكبار عصفت بهم دهور وعصور ومستجدات وهم هم لم يتغيروا أبدا، وهذا يعطينا أن العالم الرباني هو الذي نحتاج إليه. لكن من كان جاهلا أو مغفلا لا يعرف وليس عنده من التجربة والمعرفة والدراية ومعرفة الطريق للثبات على الحق فإنه سرعان ما يتأثر ويتغير. قال حتى كفروا من حيث لا يعلمون، سبحان الله، انظروا التدرج. وهو ربطنا أولا بالصحابة ثم قال بدأ التغير والتغير والتغير. كان الناس من قبل يحرصون على الدفاع عن عقيدة أهل السنة، فلما ضعف الدفاع عنها خاض العامة في البدع، ثم غابت معالم بعض من الحق، بمعنى لم يكن ظاهرا كما كان ظاهرا من قبل، ولم يكن للحق من القوة كما كان للحق من قبل في زمن الصحابة وكبار التابعين، فبدأ الناس يتغيرون. قال حتى قد يصل، نعوذ بالله، إلى أن يصبح الإنسان كافرا مرتدا، ويقع الإنسان في الكفر وهو لا يدري. قد يعجب الإنسان ببعض طوائف المبتدعة فيضطر أن يطوف بالقبور معهم وأن يأخذ ببدعهم وضلالاتهم، وربما نعوذ بالله أخذ شيئا من شركياتهم وتأثر بها وعمل بها حتى وقع في الكفر. ولهذا قال فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت. سبحان الله، قد يحدث في الناس زمن التتار الذي كان فيه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كيف حدث للمسلمين من الذلة والهوان، والضعف تسلط الكفار وقوة المبتدعة. سبحان الله، وأمور عجائب يعجب الإنسان عندما يقرأ. وهنا همسة أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في كتب التاريخ الموثوقة، يعني كالبداية والنهاية اقرأ شوي شوي، ستجد سبحان الله تقرأ في بعض الأزمنة تعتز وتنتشي، ثم تقرأ في بعض الأحداث ويخفت ما في قلبك وتحزن وتبكي، كيف وصل بالمسلمين هذا الواقع؟ هذه سنة الله. إذا جئنا كمثال لذلك في كلام المؤلف، بعض الناس يقول يا أخي فيه مبالغة، ليس مبالغة هذه يعني. أين بلاد الأندلس أيها الإخوة؟ ما كانت مأرز الخلافة الإسلام؟ أين مساجدها؟ أين مدارسها؟ أين علماؤها اليوم؟ مساجدها تحولت كنائس، وحضارتها أصبحت تحفا، وتغيرت تلك المعالم، ليست لا تسمى بلد إسلام اليوم، صح وإلا لا؟ كيف تغيرت؟ سنة الله أن الناس إذا خلدوا إلى الدنيا يضعف الدين في نفوسهم، ويضعف الإيمان، ويضعف نصرة الحق، ويضعف عند الناس الحماس لهذه العبادة والصلاح والإيمان والتقوى. حماس اليوم الناس اليوم لدنياهم وبطونهم وفروجهم وعرضهم الزائل، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقف على هذه. طيب، في حد للسؤال؟ سبحانك الله.